إذا كان الحاج قد ذهب في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فهل يجمع ويقصر أم يقصر فقط؟ أفيدنا فادكم الله. السنة له أن يقصر فقط، لكن إن جمع فالجمع الصلاة الصحيحة ولا محذور في ذلك. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.